ايش قال ذا يعني كمل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة في شوال. نعم يعني هو مرسل لان الذي قال هذا الكلام هو تابعي, لان الذي قال هذا الكلام تابعي فهو مرسل فلا يكون صحيحا يعني من حيث الاسناد, لان الذي قاله تابعي لم يقله صحابي. ثم ايضا ان الذي في الاسناد ابو عبد الملك ابن الحارث, عبد الملك بن ابي بكر, عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث يعني نسب الى جده وهو يعتبر حفيد, يعني عبد الملك حفيد للحارث, وهو روايته انما هي عن ابي بكر الذي هو ابوه وهو الذي ارسل الحديث. والحارث بن هشام ليس هو يعني الذي في الاسناد, ليس هو صاحب الروايه, ليس له روايه, وانما الروايه لابي بكر ابنه. وقد جاء ذلك مبينا في الموطأ لأنه قال يعني عن عبد الملك, عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن أبيه, فيكون هو صاحب الرواية وهو الذي أرسلها وهو الذي من رواة أصحاب الكتب الستة. فالحديث غير صحيح أو لأنه فيه إرسال وفيه الانقطاع الذي هو الإرسال. نعم. لكن اللي يظهر أن الوهم حصل لابن ماجه, يعني ابن ماجه روى بهذا الطريق وإذاك المزي تبعه وصنف الحديث. إيه لكن جاء ذلك مبينا في هو المنفر. الرواية الصواب إيه؟ رواية أبي بكر الحارث مرسل. نعم. لكن اللي وقع في ابن ماجه لا شك خطأ وهم, لأنها الرواية ليست لأنها الرواية هي عن أبي بكر وليست عن الحارث, يعني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن أبيه, يعني فيكون أبيه يرجع إلى أبي بكر, وهذا الذي جاء مفصلا في الموطأ. نعم. هي قصدي أنه ما يصحح الإسناد هنا على الإسناد, وقع هكذا عند ابن ماجة على الوهم, ما يغير في الإسناد. نعم ما يغير, يبقى الإسناد على ما هو عليه, لكن الواقع أن الذي أرسله أبو بكر, يعني الإسناد يبقى على ما هو عليه هو وهم لا شك, ولكن الواقع والصحيح هو أن عبد الملك يروي عن أبيه وهو الذي أرسل الحديث. ولذلك حافظ بن حجر عرف بهؤلاء الرجال الموجودين في السنة بحسب أسمائهم الموجودة على الوهم. نعم. الحارث إيش قال فيه؟ اعتبره أنه الحارث بن هشام. يعني إيش قال فيه؟ يعني صحابي أخرج له ابن ماجه ذكره في التقريب. إيه؟ إجابة على أساس الوهم هذا. وكذلك يعني ابنه وابنه. اي ابن؟ عبد الملك. وش به؟ جابه على الوهم وعرف به فقال عبد الملك ابن الحارث في التقريب, يقول عبد الملك ابن الحارث. نعم. ابن هشام عن ابيه مقبول اخرجه ابن ماجه. ايه هو اقول هو نعم يعني من ناحيه الظاهر الاسناد عبد الملك يروي عن عن عن ابيه الحارث, والواقع أن الرواية عن أبيه أبي بكر ابن الحارث, طبعا هو كما هو موجود, لكن الإسناد في حد ذاته هو صحيح من ناحية اللي فيها أبو بكر بن عبد الرحمن. إيه ابن الحارث بن هشام. نعم. فيكون يعني فيكون قد نسب إيه؟ إلى جده, إلى جد أبيه. جد أبيه. نعم. لكن الواقع أنه كما جاء في الموطأ مبينا يعني أنه عبد الملك ابن أبي بكر ابن الحارث ابن هشام ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الرحمن, لكن ما ذي هو في الموطأ ذكر عبد الرحمن ولا ما ذكره, لكن المقصود أنه نسبة إلى جده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أسود بن عامر هو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن زهير زهير بن معاوية. نعم. ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عبد الله بن أبي وهنا مدلس ولكنه جاء التصريح عنه السماع في بعض الكتب. نعم. فبقي العلة هي الانقطاع والإرسال. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الملك بن الحارث عبد الملك بن الحارث وهو مقبول. نعم. أخرج له ابن ماجه. نعم.

ثقة صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين وهذه منها أخرج له البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن سليم الكناني الكلبي وهو الشامي الحمصي هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن جابر وهو ثقة أخرج البخاري من المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حكيم بن معاوية وهو قال عنه تابعي. نعم. ولم يحكم عليه خرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمه مخمر بن معاوية وهو أخرج له ابن ماجه أخرج له ابن ماجه. هذا فيه اختلاف كثير يعني في في في في اسم يعني الذي رواه يعني و يعني فلهذا يعني ضعف يعني الزيادة، وأما الباقي فإن له أصل. الشيخ ناصر قال شهاد ذيك الشيخ الأول أول هذا لا وش قال في هذا قال صحيح ما ذكر في صحيح ما في زيادة لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار. لا ثالث هذا الأخير بعد ما وصلنا إليه. نعم احنا الكلام واحد عليه، احنا كلامنا على الحديث كلام واحد. طيب هذا الأسانيد، طيب هذا يعني بعض العلماء تكلم فيه من جهة الاختلاف يعني في التابعي يعني، لكنه من ناحية المتن هو صحيح. نعم. بعده قال حدثنا عبد السلام بن عاصم هو مقبول خرج ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نافع هو صدوق خرج النسائي بن ماجه. نعم. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. عن أبي حازم هو سلامة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة هو صدوق له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن بشر بن المفضل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو المدني صدوق أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن سالم. نعم. عن أبيه. نعم. قال الزهري فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة. نعم. مقبول خرجه. نعم. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن أمه زينب. نعم. يعني أم المؤمنين وهي ثقة أمه زينب بنت أبي سلمة. نعم زينب بنت أبي سلمة أخرجها أصحاب الكتب. عن أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغيرة. قال ما في وين ذكر السيف؟ ها هذا هو آخر شيء. هذا آخر شيء. إيه؟ وش آخره؟ هذا اللي قال الزهري فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب أن عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف. إيه نعم. هذا اللي قال الشيخ الألباني. شاذ. يعني جاءت بسند صحيح ولكنها يعني لم تأتي إلا بهذا الطريق، والطرق الأخرى كلها ليس فيها ذكر السيف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغيرة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. ثم ذكر الغيرة وهي الذي يحصل من يعني من الرجال من الغيرة على النساء وبعدهن عن الريب وأن يكن عفيفات بعيدات عن الشبه والريب، وكذلك أيضا يعني غيرة النساء يعني فيما يكون يعني بينهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من من من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه، فالذي يحبه الله ما كانت في ريبة، والتي التي يبغضها التي يحبه الله ما كانت في الريبة. يعني إن إذا كانت الغيرة يعني موجود أسباب يعني ككون الرجل يدخل على في البيت يعني رجل أجنبي يدخل على بيت، فإن هذه في محلها لأنها في شيء